سعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الذي جعل لكم الأرض ذلولا فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه سويا على صراط مستقيم. قل في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إن العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو ستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا صدق الله العظيم.